الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية مقدمة الشرك في الألوهية. ومعنى ذلك أن جميع من عبد من دون الله عز وجل فإن عابده اعتقد فيه شيئا من صفات الربوبية فصرف له شيئا من الألوهية، ولو أنه لم يعتقد في معبوده شيئا من خصائص الربوبية لما عبده. فأشرك به في الربوبية أولا، ثم أعقب هذا الشرك شركا في الألوهية، فلما اعتقد أنه ينفع ويضر وهي من خصائص الربوبية عبده وسجد له، ولما اعتقد أن له تدبيرا وتصريفا في الكون وهي من خصائص الربوبية سجد له وركع وذبح وطاف به، لما اعتقد أنه يعلم الغيب صرف له شيئا من الألوهية. ولذلك أتحداك أن تعبد هذا الآن. هل يستطيع منكم أحد أن يعبد المناديل الآن؟ لا، لأنه لا يعتقد فيها شيئا من خصائص الألوهية. لكن هؤلاء الذين يأتون إلى قبر الحسين أو علي بن أبي طالب أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الخليل إبراهيم أو قبر أحمد البدوي أو الست زينب أو العيدروس أو غيرهم من القبور التي تعبد من دون الله، فإنك تجد عندها أناسا بالملايين يعبدونها من دون الله. فلو سألتهم لماذا تعبدونها ألوهية، لماذا تعبدونها ألوهية، لعللوا لك شيئا يوجب وقوعهم في الشرك ربوبية. فمن وقع في شرك الربوبية وقع لزاما في شرك الألوهية. ولا يمكن أن ينصرف قلبك لعبادة أحد قبل أن يعتقد قلبك فيه شيئا من خصائص، من خصائص ماذا؟ الألوهية. ولذلك الأصنام التي عبدت في أول الزمان في قوم نوح وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لما عبدوها؟ لما عبدها قوم نوح؟ لأنه لما نسي العلم وجاءت الأجيال الأخرى جاء الشيطان وقال إنما يرزق آباؤكم بهؤلاء المطر والانتصار على الأعداء، فعبدت من دون الله عز وجل. ولا يزال الشيطان يزين للقلوب والعقول الولوج أو الدخول أو الوقوع في شيء من شرك الربوبية قبل أن يأمرك بعبادة غيره تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نقطع دابر شرك الألوهية من يكمل؟ فلنقطع دابر شرك الربوبية، والله أعلم.